قال له خذ 4 من الطير انظر واصرفهن اليك تأملهم كويس وبعدين قطعهم واجعل على كل جبل منهن جزءا وبعد ذلك تتجلى القدرة العظيمة. لا يقول الله انا ادعو الطير فتأتيها الحياة، لا ادعهن انت. تلك هي العظمة في انه يجعل من لا يقدر يقدر بإرادة ان يفعل ثم ادعهن يأتي لك سعيا. ما قالش انا ادعوه لان انا ادعوه دي عملية بسيطة علي، انما العظمة في انني اجعلك انت تستطيع انك انت تدعيه من يقول السعي. اذا فقد اجابه الله بالكيفية على ابلغ مدى وعلى اوسع نطاق في ان الحق يمتاز على الخلق بأنه يعدي قوته إلى الغير ليفعل، ولكن الخلق لا يستطيعون أن يعدوا إلا أثر قوتهم ليفعلوا للغير. فإذا ما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يستنكر السؤال أما يتساءلون، يعني ما كان يجب عليهم أن يسألوا لأن ذلك أمر من الوضوح بمكان عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. نبأ عظيم هم فيه مختلفون، من الذي يتساءل أولا؟ ما دام الحق يستنكر السؤال يبقى لابد أن يكون التساؤل من المنكرين للبعث. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى الساعة؟ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم لمبعوثون؟ قال آباؤنا الأولون؟ استعجاب. فكأن التساؤل وقع من المشركين أو من المكذبين بالبعث فيما بينهم، أو هم كانوا يتساءلون ذلك للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم. وميزة التساؤل في مادة سأل، سأل تقتضي فاعلا، سألت فلانا عن كذا تقتضي فاعلا وتقتضي مسؤولا يقع عليه السؤال. لكن تساءل تجمع الأمرين معا، تساءل القوم أي أن كل واحد منهم صار سائلا مرة ومسؤولا مرة أخرى، فهو اذا فاعل ومفعول معه. تقول مثلا قتل فلان زيد، فالقتل واقع من فلان والمقتول هو زيد، لكن تقاتل فلان وفلان فكأن القتل متبادل، هذا فاعل للقتل مرة وهذا مفعول له، وذلك المفعول فاعل للقتل مرة وذلك مفعول له. زي تشارك زيد وعمر، تشارك زيد وعمر في زيد فاعلية ومفعولية، وفي عمر ايضا فاعلية ومفعولية. وشارك زيد عمرا، احنا بنعرف زيد فاعل وعمرا مفعول، نقول لا هذه اعراض السمع، ولكن زيد اللي شارك زيد لو الفاعل ده هو مفعول ايضا، وعمرا مع كونه مفعولا في النفس انما هو فاعل ايضا، فكأن كل واحد من الفاعل والمفعول يتواردان، ده يبقى مفعول مرة وهذا فاعل مرة أخرى، ولكن السمع غلبت جانب الفاعل في واحد وغلبت جانب المفعول في واحد. ولذلك يأتي النحاة في كثير من الأشياء يقول إيه مثلا، قد سالم الحياة منه القدم الأفعوان والشجاع الخشعان. يحكي عن راجل ماشي في مكان فيه أفاعي، لا الأفاعي أهاجت الرجل فلدغته ولا هو أجا يعني أهاجها فدافع عليها أو وطئها أو عذبها، حصلت مسالمة بين القدم وبين إيه؟ وبين الحياة. قد سالم الحياة منه القدم، كلمة سالم فاعلة، مفعلة يعني بفاعل إلى مفعول. فلما جاء ليأتي بالبدل من الحياة قال الأفعوان والشجاع القشعنة، قصد نونية منصوبة، والأفعوان بدل من الحياة والقشعنة وصف لها، كيف يبدل المنصوب من المرفوع؟ ده هي قد سالم الحياة منه القدم، فلما جاء بالبدل كان المفروض يقول ايه؟ الأفعوان والشجاع القشعنة، لكن القصيدة منصوبة. يبقى إذا لاحظ ما في الحياة مع كونها فاعل ما فيها من المفعولية. إذا فهي وإن كانت فاعلا في اللفظ إلا أنها في المفعول مفعولية أيضا في المعنى، ففيها فاعل وفيها. فلما جاء بالبدل هو حر أن يأتي بالبدل من المرفوع مرفوعا أو أن يأتي به منصوبا لما فيه من نيات الإيه؟ من نيات المفعولية. إذا فعما يتساءلون كأنهم يتساءلون فيما بينهم سؤال إنكار، في واحد ينكر جزما وفي واحد يرتاب، إلا لفي شك، وما دام ينكر جزما يبقى مخالف للشك، لان المنكر جزم باحدى النسبتين، والشاك متأرجع. يبقى هذا لون من الخلاف، او مختلفون مع النبي ومع المؤمنين، فهذا يقول بوقوع اليوم الفصل، وذلك يقول به بعدم الوقوع. يبقى يختلفون غير موضوع يتساءلون، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا كلا، دي قلنا عنها سابقا انها كلمة ردع وزجر، ومعنى الردع والزجر ان الكلام الذي قبلها يجب ان ينتهى عنه، ويجب ان ينتهى عنه لصالح المنتهي او غير المنتهي، ليس لصالح من يقول به، لان الله لا يفيد ان يكذب الناس بهذه المساله. ليه؟ لان يكذبوا بهذه المساله، فاذا جئت قلت لهم انتم بتكذبوا في المساله الفرعيه دي ليه؟ هذه مساله فرعيه، كان يجب ان تنقلوا ميدان النقاش الى القمه وهو الاله، ولكن موضوع النقاش وهو الاله اضطربوا فيه. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن، مش قادرين ينكروا الحكاية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيه؟ الله. إذا مسألة الوجود الإلهي والخلق والربوبية مش قادرين عليها إيه؟ ينكروا، يقوموا إيه؟ يذهبون إلى الفرعيات. نقول له الدين ما بيبحث هكذا، الدين يبحث أولا من قمته الإيمانية، وهو ناقش الإيمان بالله بمنتهى حريتك العقلية. بعد ذلك إذا اقتنعت بحريتك العقلية بإيمان بالله، بعد ذلك وثق الخبر الى الله، فان وثقته الى الله وجب ان تلتزم به. اما ان تناقش امرا جزئيا وتترك القمه، لا، نريد ان ننتهي من القمه، لكن القمه امرهم فيه متردد. اما في مساله الله فنحن سمعنا اجوبتهم اذا احريوا وسئلوا، واما في مساله الرسول والصدق والقران، ربنا يقول قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، أنت صادق عندهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نريد في القرآن الأول ألسح وشاف وتحان كل ذا ألوه، وبعد ذلك اتورثوا. ماذا كان مدى تورثهم؟ تورثهم أنهم قالوا القرآن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فكأن القرآن بقى قرآن عندهم، بس اللي أتعبهم أن يجيء على لسان هذا. إذا القرآن ما فيش فيه كلام، وأيضا يتورط تورط أثر دل على الحمق في النقاش والسفه بالجبل، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إذا فقد أقروا بأن ما جاء به رسول الله هو الهدى، أقروا بأنه نهاية المطاف في الجبل النقاش، أقروا بأن رسول الله جاءهم بالهدى، بس خافوا إن اتبعوا الهدى أن يتخطفوا من أرضه، فربنا يرجع لهم بأبسط رد. إذا كنتم وأنتم كافرين به مكنا لكم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فهل إذا آمنتم به من يتخلى عنكم؟ يبقى إذا الرد. إذا فكان للمنطق أن لا يبحثوا في يوم البعث إنكارا أو تحقيقا، إنما كان يجب أن يبحثوا في القمة، وبعد ذلك إذا بحثوا في القمة يوثقون الخبر، أقال الله ذلك أو لم إيه؟ أو لم يقل. ثم كلا سيعلمون. هنا المفسرين لما يقول لك اذا تكررت هذه فهي للتوكيد، نقول له التوكيد عاده ياتي بغير عطف، كلا سيعلمون، كلا سيعلمون، انا ما بقولش زيد ونفسه زيد نفسه، لكن لازم ثم دي تدل على ان في حاجتين اثنين، نقول له لان طريقه العلم لهم هتختلف. اذا كلا سيعلمون يعني انه الحق، الذين كذبوا بيوم البعث ويوم الفصل ويوم الدين سيعلمون انه الحق، ثم يعلمون انه الحق. كنا تعرضنا مره قلنا ان مراتب العلم ثلاثه، المرتبه الاولى ان تعلم علم يقين، المرتبه الثانيه ان تعلم عين يقين، المرتبه الثالثه ان تعلم حق يقين. يبقى فيه ثلاث مراحل من العلم، علم يقين، عين يقين، حق يقين. ضربنا مثل وقلنا لنذكر من نسي، ان مثلا اذا جاء لك انسان وقال لك ان انا ذهبت الى مدينة اسمها نيويورك ووجدت فيها عمارات تنطح السحاب واشياء، وادك صورة عنه،

وضع فيها الحاجز أمام النشاط الذهن العلمي في أن يعرف كيف بدأ الخلق. مسألة مفروغ منها في أنها لا يمكن أن تعرف علميا. علم تجريبي مش ممكن. ما لم يكن من خبر الخالق فلا علم لك بها. ما تقدرش تعرف السماء انخلقت ازاي والارض انخلقت ازاي، ودعك من الضرب ومن الحس ومن التخمين الذي يقع فيه القوم الذين يكلفون عقولهم فوق طاقاتها وفوق مجالها. العقل معمول علشان يبحث علم تجريبي في ماده قدامه، اما علم ما يجيش عليه تجربه ما يمكنش يجي فيه حقيقه علميه ابدا. فاذا ارادوا ان يعرفوا كيف خلق وكيف خلق السماوات والارض يرهفون اذانهم لمن خلق ليقول لهم انا خلقتكم ازاي. فلما ربنا جه يتكلم على قصه الخلق حكى لنا، قال الاول انسان الاول خلقته من سلاله من طين، وبعدين قال مره من تراب ومره من طين، ثم وصف الطين مره بقال انه حمق ايه مسنون، ثم قال مره اخرى من صلصال كالفخار. فيجي الناس المستشرقين يصيرون عجبا يقول لك القران في تعارض، مره يقول خلقت الانسان من تراب، ومره يقول خلقته من طين، ومره يقول خلقته من حمق مسنون، ومره يقول خلقته من صلصال كالفخار. يقول له وهل التنقل بين المراحل تدارج؟ التراب اذا جاء عليه الماء صار طينا، والطين اذا ظل مد حتى ينكم كده ويعصب يبقى حمق مسنون متغير الرائحه، واذا ترك ليجمد يبقى صلصال كالفخار. فدي مرحليات مش تناقض. الكلام ده لو كان الطين ما مش من التراب، لو كان الحمق مسنون مش اصل الطين. اذا دي مرحليات في فكره الخلق فقط. يمكن هذا امر غيب عنا وربنا قسمنا واحنا صدقنا كده لاننا نوثق الله ونصدقه انه خلقنا من تراب ومن طين حمق مسنون من صلصال كالفخار. لكن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد ان يعرض صدقه في هذه القضيه ماذا يصنع؟ يوم ياتي بامر محسن ليجعله الدليل على الامر الغيب. نحن لا يمكننا ان نعرف كيف جاءتنا الحياه، ولكننا بالتأكيد نعرف كيف نموت. إذا فجعل الموت اللي هو مظاهر حسية بنشوفها وسيلة للتصديق بالظاهرة الغيبية اللي احنا ما شفناهاش. طب إذا مات الإنسان إيه اللي بيحصل؟ إذا مات الإنسان آخر حاجة تخرج روحه. وهي آخر شيء أودع فيه في قصة الحياة. صلصال كالفخار وبعدين نفخ فيه فصار حيا. الله. اذا اخر شيء جاء له في ايجاد الحياه هو نفخ الروح، يبقى اول شيء يفر منه الروح. اذا جئت الى في طريق وسرت فيه الى نهايته ثم اردت العوده في الطريق، اخر محطه وصلت لها هي اول محطه ترجع لها. ما دام رحت كده وزي كده تبقى قصه الحياه كده وقصه الموت تيجي بالرجعه. يبقى اذا اخر ما اودع في الانسان وهو الروح هو اول ما يخرج. وبعدين تمسك تلاقي الميت ده مشهد بنشوفه، الميت بعد ما يموت ويفضل موته كده يتصلب، هذا الصلصاليه المرحله الثالثه. وبعد ما يعمل كده يتصلب كده فخاريه يقوم يرن وينكل ويتحلل، ذلك هو الحمق المسنون. وبعد ذلك يحصل ايه؟ الشوك المائيه اللي في الانسان تتبخر والشوك العناصر الثانيه تروح تراب. دي مشهد بنشوفه كلنا. اذا فاذا قال الحق انا خلقتك من تراب وخلقتك من حمق مسنون وخلقتك من صلصال ونفخت فيك الروح عشان نصدق دي نشوف كيف تذهب منا الحياه. نقوم نجدها عود على بعض. اخر ما وجد اول بهذا الايه؟ يبقى نتبين بما احسسنا في الموت صدق الله فيما اخبر به من الحياه. ولذلك تعجب انت حينما تاتي في سوره تبارك يقول لك ايه؟ تبارك الذي ايه؟ بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه. كان المفروض يعني من كده انه خلق الحياه والموت. لا، هو قال لك خلق الموت لان الموت ده ممكن ملحظيا وتدريجيا تقدر تشوفه. وبعد ذلك تستدل من وقائع الموت وتركيبها اذا عكستها وقائع الحياه. يبقى لازم تيجي مساله الموت، لان الموت هيبقى المنفذ والدليل الى معرفه كيف ان الله صدق في حينما قال في حياتك كذا وكذا. كذلك هنا ترك المدلول عليه هو الكلام في يوم الفصل، وبعد ذلك قال ألم نجعل الأرض من هذا أمر مشاهد محصن والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. أخذ الأمر المحس في الكون الذي يتصل بالإنسان، كل اللي يتصل بالإنسان أول الأرض التي يعيش بها يعيش عليه. الأرض دي ربنا راح غريفها كده، الأرض دي مهاد يعني ممهدة زي المهد بالنسبة للطفل. المهاد هو الفراش الوسيط، فراش الموقع، فراش المساوي عشان يرتاحوا عليه. وبعد ذلك ينتقل من مهوس إلى جبال أوتاد، فكأن ارتفاع الجبال ده هو متمم لحتة المهاد. كلمة أوتاد نفسها تشعر بالتثبيت. ولذلك العلماء لما هم يتكلموا على الحتة دي قال لك إن قول الله في الجبال أوتاد وجعل فيها رواسي أن تميد، معنى ذلك أن الجبال لها صلة بتثبيت الأرض. جينا بعدين عرفنا أن الأرض لها حركة وإلى آخره نشاط الذهن العلمي، فإن لو أن الأرض مخلوقة على هيئة الثبوت والاستقرار كانت تميد أن تضطرب ليه؟ يبقى مدام لألا تميد كأنها عرضة للحركة، يبقى جعل فيها رواسي أن تميد، يبقى معنى هذا أنها عرضة للحركة، وما دام عرضة للحركة تبقى تضطرب، ما دام تضطرب عملنا الايه؟ الجبال الايه؟ الرواسي. كلمة جبال أوتاد دي العلماء وقفوا عندها فقط ليقولوا انها مثبتات، لكن التشبيه هنا ما يعطيش بس انها مثبتات. ليه؟ لان حين يأتي الحق سبحانه وتعالى بأمثلة من البيئة التي يعيش فيها الذين استقبلوا القرآن اولا، نجد ان الوقت ده امر معروف لكل انسان، لان بيوتهم من الشعر الخيام يعني، والأوتاد دي من أدوات تثبيت هذه البيوت. فما دام الأوتاد بيثبت البيت لهم فربنا ادهم مثل من بيئتهم، مثل يفعلونه ويصنعونه ويشاهدونه. لو ما تثبتتش بالأوتاد دي من الخيمة العمد ما تكفيش بالتثبيت، لكن الأوتاد دي بتختلف، اللي جاية في المواصي واللي جاية بتاع بتبقى أوتاد جامدة وحبال قوية، واللي تيجي تبقى في الجانب علشان مش عارف ايه تبقى أوتاد. يبقى برضو كلمة أوتاد بنشوف جبال شم عالية وجبال قد كده وجبال قد كده، يبقى إذن لكل واحد وصف. لكن ربنا بيقول والجبال أوتادا، ما قالش الجبال كالأوتاد حتى يكون تشبيه للجبال بالأوتاد، إنما جاء بها على طريقة التشبيه البليغ زي ما بيقوله. تشبيه البليغ ده ايه؟ تشبيه غير بليغ انك انت تجيب شيء تلحقه بشيء ويبقى مفهوم ان ده مشبه وده مشبه به، زي ما تقول مثلا هند كالقمر، يبقى هند مشبه والقمر مشبه به والكاف خط التشبيه. انما لما تحب تبالغ او تقول شيء كالقمر، لان كالقمر دي تفيد على ان الاصل في الحسن القمر وهي الحقت به في الحسن، تقول ده هند القمر مش كالقمر، هند قمر. واحد يحب يبلغ اكثر شويه يقول ايه القمر كهند، قلم التشبيه بعد ما كان ده مشبه عامل مشبه فيه قلمه، علشان يقول لك لا ده هي الاصل في الحسن اللي يجب ان يلحق بها الاشياء. فالحق سبحانه وتعالى جه قال ايه؟ الجبال اوتاد، ما قالش كالاوتاد، جاء بها على طريقه التشبيه البليغ، كان الجبال ايه؟ اوتاد، الجبال اوتاد. فالحق لما قال الجبال أوتاد، الجبال بضخامة وفخامة وعظيمة، والوتد شيء هين قد يكون حقيرا في نظر الناس، فكيف جاء الحق بمشبه الضخم ده ويشبهه بالشيء الايه؟ التافه البسيط، مع ان المفهوم في التشبيه ان الشيء الاقل هو اللي يشبه بالكبير، لكن هو شبه الجبال بالأوتاد، شبه الشيء الضخم ده بالأوتاد. فيها لفتة، هذه اللفتة عشان يلفت الانسان يقول له تعالى يا عربي يلي بتنصب الخيمه والعمل وتجيب لها الاوتاد قول لي الاوتاد بتعمل ايه؟ هل الاوتاد وضعت لتثبت الارض ولا لتثبت شيء على الارض؟ اوتاد الخيمه وضعت لتثبت الارض اللي هي ملقوقه فيها ولا لتثبت شيئا على الارض؟ اول مفارقه في التشبيه. انت بتقول الجبال جعلت في الارض اوتاد عشان تثبت الايه؟ الارض. نقول الاوتاد في الخيمه مش كده. الاوتاد مش عشان تثبت الارض، عشان تثبت الخيمه اللي على الارض. والاوتاد ما بتثبتهاش لوحدها. ما تنفعش خيمه باوتاد دون عمود. فما دام كلمه اوتاد لازم تعرف ايه اللي بيعين الاوتاد على التثبيت. وايه الشيء اللي الجبال دي جايه عشان تثبته على الارض عشان يبقى التشبيه ماشي. فلو قلت ان الجبال جايه عشان تثبت الارض بس نقول قد يكون من معناها انها تثبت الارض. وايضا من معانيها انها كالاوتاد بالنسبه للخيمه. وما دام كالاوتاد بالنسبه للخيمه يبقى ما تجيبش سيره تثبيت الارض هنا. يبقى بتثبت شيء على الارض. فالجبال بتثبت ماذا على وجه الارض؟ ايضا اللي عايز بحث العلماء بقى. نقول الخيمة ما بتجيش من أوتاد وحدها، إنما الخيمة بتيجي بعد العمود. فلا بد أن تبحث في الكون عن نظير لعمود الخيمة، وبعدين تبقى الأوتاد دي عوامل مساعدة لتثبيت هذه الخيمة، وتعرف إيه الخيمة اللي الجبال عايزة تثبت عشان يجي التشبيه مظبوط. والجبال أوتاد ما تكتفيش بإنه مثبتات للأرض، لأن الوتد ما بيثبتش الأرض، ده جاي يثبت شيء على الأرض. فابحث لي اولا عن الشيء الذي جاءت الاوتاد اللي هي الجبال عشان تثبته فوق الارض. ادي واحده. ثم الاوتاد ما بتثبتش الخيمه لوحدها، بل لا بد لها من عوامل هي اللي تساعدها. العمد. ابحث لي ايضا عن العمد اللي الاوتاد جاءت لتساعدها في المحافظه على شيء على الارض. نقول نجد ان العلم لما تقدم شويه بيقربنا من المعاني دي. لما جينا بحثنا في هذه المساله قعدنا نقرا ونشوف الجماعه اللي بيبحثوا في الجبال قالوا ايه، بيبحثوا في كثافه الارض قالوا ايه، وكتلتها والى اخره. وبعدين وجدنا عالم راح عشان يشوف كتله جبل من الجبال عشان يعين به كتله الارض. وبعدين وجدنا بحث ان الارض لا تصلح للحياه الا بوجود الهواء فيها، لان الهواء هو العنصر الاول في مقومات الحياه. واحنا سبق قلنا الهواء والماء والطعام، الهواء ده العنصر الضروري. وبعدين فهمنا ان في غلاف هوائي لافت الارض، والغلاف الهوائي ده من ضمن الارض. ولذلك لما ربنا يجي يتكلم عن السير يقول قل سيروا فيها، ما قالش سير على الارض، لان من مكمنات الارض القبه الهوائيه اللي حواليها. انا ما بسيرش على الهواء، انا كانني اسير في الارض، انا بسير في الارض مش بسير عليها، لان لو عليها خدها بقى ومستلزماتها القبه الهوائيه دي كلها من الارض، لانها ضروريه، لان قدر فيها اقوتها يعني ما يقيت الانسان ويديله حياه. فالكبه الهوائيه اللي فوق دي اللي احنا بنقرا لما قالت الصواريخ وبعدين تنفد من منطقه الهواء وبعدين تروح لحته ما فيهاش هواء، الكبه الهوائيه دي اتكلموا عنها وقالوا انها تمنع عنا اشياء كثيره جدا. الاشعه البنفسجيه وفوق البنفسجيه مش عارف ايه بتعكسها علينا، والا كنا نفلق. وبتدينا مثلا مقومات النفس والى اخره. هذه الكبه الهوائيه اللي فوق الارض ولفاها، ايه اللي ما خلاش القبة الهوائية دي تنسلخ كده من الارض وتطلع في الفضاء الكوني؟ لا بد ان يوجد شيء شديد فيه. يوجد شيء شديد في القحط كده. فقعدوا يبحثوا في الشيء فوجدوه قانون بيسموه قانون الجاذبية. كأن قانون الجاذبية عمال بيجذب القبة دي عشان ما تنسلخش في الفضاء الكوني وتسيبنا بلا هواء. فجي عالم من العلماء قال طيب هل ثقل كتلة الأرض دخل في قوة جاذبيتها؟ يعني لما تكون الكتلة كبيرة يبقى جاذبيتها أكبر، إن كان كده يبقى وجود الجدال دي عشان تبقى قوة الجذب مش شرط، ولا وجود الجبال على الشكل المخصوص بتتعمل أندية وتنعمل كده زي حوض عشان الهواء يجي من هنا ويروح طارد كده ويجي كده ويجي كده، فذا يعين على الاحتفاظ للأرض بجوها. وكأن العمود اللي الأوتاد بتستودها هي العمود الغير مرئية اللي هي قانون الجذب الموجود في الأرض، ويبقى على ذلك قول الله وجعلنا الجبال أوتادا متمشي مع واسع الخيمة وواسع الوتد ومهمته في الخيمة والذي يساعده الوتد في عمليات الجذب ليحتفظ بهذا الشيء الذي ايه الذي فوقه. طبعا دي مسائل القرآن ما كانش يمسها بالتفصيل عند قوم ما عندهمش ثقافة، إنما القرآن فيه الذات للنشاط الذهني بحيث إذا ارتقى الإنسان في بحث من البحوث لا يجد في القرآن صادا له عن نشاطه الذهني، لأن القرآن له عطاء إلى أن تقوم الساعة، ولو لم يكن للقرآن عطاء إلى أن تقوم الساعة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره، وحين يفسره سيفسره بما يلائم العقول المعاصرة، وإذا فسره بما يلائم العقول المعاصرة يبقى جمده، وإذا جمده يبقى صلاحيته لكل زمان ومكان تمتنع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشرح الأحكام المطلوبة من المؤمن في عصره وقبل أن تقوم الساعة، وبعد ذلك ما يتعلق بالكونيات التي تخضع لنشاط الذهن في الكون وفي أسراره يتركها ليأخذ الذهن منها على قدر ما يستطيع. ولذلك قلنا بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل ثاني. حين يقول الحق ألم نجعل الأرض لهذا، يلفتنا لسه في الاستفهام الخلاف لما يقولك ألم نجعل الأرض مهادة، يبقى الخلاف من التعبير دي يعني جعلنا الأرض مهادة. طب وليه ما قالش احنا جعلنا الأرض مهادة خلاص، ولا دخلنيش في لم، ولا دخلنيش في همزة الاستفهام والأسلوب كده يجي ألم نجعل. طب قول جعلنا الأرض مهادة، جعلنا الأرض مهادة يبقى خبر من الله، وألم نجعل الأرض مهادة كأن الله استأمننا على أن يسأل هو ذلك السؤال لنجيبنا لنجيبنا. يبقى ما قالش خبر من عنده، جابوا على اسلوب الانشي عشان يقول أنا عايز أسألك أنا ما جعلتش الأرض مهادة ليه ما بتؤمنش اللي أقوله الكلام ده، لو أنا ما جعلتش الأرض مهادة لكن ده أنا عملت الأرض مهادة، لكن ما قالش جعلنا الأرض مهادة. فاستفهم الاستفهام كان يقدر يقول أجعلنا الأرض مهادة، لكن قال ألم مجابل استفهام. أم قال لك لأنك أنت لما تيجي تسأل العيل الصغير تقول له يا واد أنا أعطيتك كذا وكذا لعل ذلك تلقين له بالجواب، تقول له لا أنا ما أعطتكش كذا، يقول له لا يا شيخ أعطتني، فيأتي الاستفهام بالنفس عشان يبقى أبعد ما يكون عن التهمة. يجي واحد يقول لك والله انت يعني ما وفتش ليه، تقول له صحيح انا ما سمعتش معاك كذا، ولا ما سمعتش كذا، ما سمعت، تجيب اللي انت سمعته وتقرره بالنفس، ما تقرروش بالايه بالاثبات، تقرره تقول له والله انت لك حق اصلا ما عملتش وياك كذا، ولم اعمل معك كذا، ولم اعمل معك كذا، ولم اعمل معك كذا، لانك واثق انه حين اذا تجيء باسلوب النفس سيردك هو الى اسلوب الاثبات. فالجواب كأنه أمر متيقن. يبقى لما يقول الحق ألم نجعل الأرض مهادة يعني كان من المعقول أن تنكروا قضية البحث إذا لم نكن صنعنا لكم مقدمات في حياتكم، مقدمات عجيلة تستلزم قدرتنا الفائقة، تستلزم حكمتنا العالية، تستلزم رحمتنا الواسعة. فإذا كان الذي يحدثكم رب قادر حكيم رحيم وعمل هذه الأشياء كان من الواجب أنكم تستقبلوا ما يقوله بالتصديق، ولكن لو ما كانش عمل كده كان من المعقول أن كنتم خلقناكم أزواجا، عملية كمان إعجازية، كنوا خلقنا أزواج. لما الجماعة قالوا أن الإنسان خلق بالصدفة، جاء الفيلسوف من ليه واعتقد أنه جاء بالرد على أهل الصدفة الرد الذي لا ينقض، فماذا قال من نور فرنسي؟ العجيب أن الذين يقولون بالصدفة لم يتنبهوا إلى شيء، أن الصدفة من أعدائها الرتابة. يعني إذا كنت أنا بألقى فلان كل يوم عندما أمر في المكان الفلاني الساعة 9، كل يوم بقابل الساعة 9، كل يوم ما تتخلفش، تقول دي بالصدفة بقى، ده تحكم منك في مواعيدك وتحكم منهم في مواعيدك. إنما لو كان مرة، معلش، الصدفة من أعدائها الرتابة، هذا واحدة. والصدفة يحكمها قانون الاحتمال، وقانون الاحتمال ده نسبه إلى واحد مش عارف إلى 200 مليون. يعني شدهم قال لك إذا جبنا حروف مطبعة، وحروف المطبعة دي موجودة كل حرف تخنته، الحرف اللي بيجي الأول، وبعد ذلك تصورنا إن الحروف بتاعة المطبعة دي في أماكنها هاجت مع بعضها ثم نظمت فطلعت لنا ديوان شكسبير. قال لك تطلع من كام دي؟ عايزة العقل الإلكتروني عشان يحسبها، عقل الكتروني علشان يقول لك ان حروف المطبعه في اماكنها هاجس مع بعضها كده كده كده كده، وبعدين التفت لانها ترصت ترصت لما طبعا هنا طلعت ديوان شكسبير. وقايلين هم ديوان شكسبير كده بالذات علشان يفهموا، قال لك دي تيجي نسبتها كام. فلما جيب منها عشان يرد على قانون الصدفه ويرد على الزوجيه والدفاع، امثال من المحال ان تكون الصدفه هي المجرى. لماذا؟ لان اذا كانت الصدفه قد خلقت الرجل، فمحكول قوي ان الصدفة نفسه خلقت حاجة تانية اسمها انثى من جنسه ومختلفة معه في النور، بحيث اذا التقى التقاء غرزيا خاصة وجد حاجة منه، مرة تبقى زيه ومرة تبقى انثى ومرة تبقى ذكر، مش ممكن تكون الصدفة عاملة في هذه المسألة. يبقى اذا خلق ازواج يبقى ده دليل على ان القصد والغاية والتبكير ان يوجد ذلك النوع. اذا في قوله وخلقناكم ازواجا، ولذلك بقى نيجي نقول له يا من ميت كتر خيرك، انت فقط نبهتنا الى قراننا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، يبقى ده دليل على القصد والعنايه وان دي حاجه مش جايه كده، والا فصدفه ايه اللي خلقت راجل وبعدين خلقته امراه كده من جنسه، بحيث اذا اجتمع على شكل الفرد يجي منهم ذلك النوع، مش ممكن تكون الصدفه. نقول له صحيح وليه بقى؟ يبقى خلقكم ازواجا لتتكاثروا. لا كلام، وخلقناكم ايه ازواج؟ هنا الخلق لابد له من مقومات. مقومات الخلق ايه؟ اي ما تستبقى بها حياته. خلاص. قبل ان يخلق الله الخلق ازواج لازم يعد لهم مقومات الخلق. دي تدخل في ألم نجعل الأرض مهادة، يعني ممهدة للحياة. وما دام ممهدة للحياة يبقى لازم فيها إيه؟ فيها كل مقومات الحياة. بعدين روح شرحها شرح ثاني. يقول مقومات الحياة دي، الحياة لونين، لون فيه يقظة وذل الحركة والعمل، ولون فيه نوم. فأن أول مقوم للحياة ما تفتكرش من الطعام والشراب بس، مسألة النوم دي. النوم اللي عدد الفلاسفة والعلماء الكيماويين في بحث سببه ايه؟ نظامه ايه؟ كيف يأتي الإنسان؟ وعملوا تجارب متعددة علشان يشوف الظاهرة دي، محدش عارف ايه الظاهرة دي. آخر منتهي إليه إن ده ردع ذاتي في الآلة الإنسانية. معنى ردع ذاتي في الآلة الإنسانية يعني إيه؟ إن الآلة الإنسانية بتعمل. قد تتعب تعبا يجعل الإنسان عقله يقول تحمل شوية. كمان دي. ويجز نص كمان دي. في وقت الآلة انتهى، انتهت طاقتها في العمل. فهي ما تنتظرش منك انك انت تعمل، هي نفسها تروح تقول لك اوه استوب ما فيش عمل انتهى، ما هو انت صالح للعمل. يبقى ده راجع ذاتي، وتلتفت تلاقيك غلبك النوم ونمت. ولا غلبك النوم ونمت دي يعني ايه؟ يعني ان معناها انك لم تعد تصلح لمواجهه الحياه بطاقه، فاستنى الى ان تعود الى نشاطك ثانيا. ولذلك الانسان يبقى متعب وهو يلحن والنعاسه يغلب وبعدين ينام ساعتين او ثلاثه ثم يقوم في منتهى النشاط. ما الذي حدث؟ ايه اللي حدث في العمليه دي؟ ولذلك شوف القران لما يجي يعرضها يوم يعرضها في عمليه هيقول اذ يغشيكم النعاس امنه منه ثم انزلنا عليكم من بعد الغم امنه نعاسا. تأمن النوم دي عملية حياتية ضرورية. ولذلك قال بعد ما خلقناكم أزواجا قال وجعلنا ايه؟ وجعلنا نومكم سباتا. اذا فمسألة النوم نعمة من نعم الله الكبرى على الانسان. انت قد تحمل جسمك بعقلك على ان يجهد. يقول ربنا سبحانه وتعالى ما يتركش للعملية دي يقول لك لا انتهت المقاومة. واعتزل العملية الحياة عملية الحياة. اما تعتزل عملية الحياة تقول ايه؟ نشيط. جاب العلماء بقى تفاعل كيماوي توارد الدم الى الرجلين سيف المخ قعدوا عملوا تجربة البندولية وعملوا لنا دوشة. جاب واحد لما علق كده حبل في السقف وعمل سرير ونايم عليه واحد. عمل تجربة وبعدين عملوا في محور ارتكاز مساوي كده يعني المقاومة والقوة قد بعضها كده ومعلقوا كده وبعدين سام لحد ما ينام. فلما كان مستيقظا كان متواجدا. لما ابتدى يجي النوم ابتدأت لحية رجليه تميل. معنى لحية رجليه تميل ان الكثافة اتنقلت هنا بقت اكثر شوية. فقالوا ايه ده الدم توارد الى القدمين وساب المخ يقول له ما عادش المخ عنده. واحد ثاني ده تفاقد الابخره وواحد مش عارف ايه الى ان انتهي اخيرا الى ان ده عمليه ردع ذاتي. معنى ردع ذاتي يعني الاله بتقول انتهينا ما عدناش نشتغل. وبعد ذلك ياتي المعاصي يبقى اذا النوم من ايات الله. ولذلك كان من ضمن ايات الامتنان من الله على خلقه. ومن اياته ايه؟ منامكم بالله. مش كده؟ وبعدين يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل. مش كده؟ وبعدين يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار إيه؟ الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون. إذا جعلنا الليل سباتا دي عملية. وما دام النوم ده بيفقد الإنسان صلة بحركة الحياة أم سماه إيه؟ السبات. لأن السبت هو القطع. قطعك عن حركة الحياة بالنوم. قطعك رحمة بك وبآلتك. خلاص. ولذلك سموه موت. سموه موت. قل يتوفى إيه؟ لا. يتوفى الأنفس حين موتها. سموه لأنه قطع عن الحركة. بس قطع عن الحركة إلى عود ودك قطع إلى الحركة لا إلى عود. بعدين اكمنه بيفقدني بقى الحركة والوعي ووا إلى آخره. عدم الوعي في النوم دي عملية أخرى من نعم الكبيرة. يجي يقول لك الإنسان مثلا مثلا مثلا دمل هنا وعمال إيده وعمال يتألم منها. بمجرد ما يجيب النوم انتهى الألم. بمجرد ما يستيقظ يقول اه. حتى وعي الم المرض ينتهي. اذا اللي بيتالم هو العود. اللي بيتالم النفس ووعيها. والا فالعود فيه الدمج. طب يجب ان يتالم سواء كنت نايم ولا مش نايم. لكن بمجرد انام ينتهي الالم. استيقظ يجي الالم. يبقى ده دليل على ان ايضا النوم بيرحمني من الام كثيرة جدا. وما دام بيقطعني عن الحركة ويبقاش ليا وعي. ما دام ماليش وعي يمكن اتحرك حركات شكلها خاص وشكلها خاص. يقول يجي يقول ايه؟ وجعلنا الليل لباسا. انا عملت لكم النوم بالليل علشان هتبقوا مكسورين لان انتم فاقدين الوعي يمكن تتحركوا حركة كده يبقى لباسا. وجعلنا النهار معاشا. الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه الاشياء عرضها عرضا لا يخالف فيه. ومعنى لا يخالف فيه انه لا ياتي احد لينقذ اي قضيه من هذه القضايا. عشان يكون الدليل مسلم. ولم يأتي أحد ليدعي أنه صاحب هذه الإمدادات وهذه النعم. وفي ذلك ما يبطل دعوى الألوهية لأي إله غير الله، لأن ما هو ذلك الإله الذي خلق ذلك الخلق وجعل الأرض مهادا وجعل الجبال أوتادا وجعل النوم سباحا وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا وعمل كده ثم ترك الله يدعي ذلك لنفسه وهو ساكت، اللي خلق الأصل ساكت لا يتكلم أبدا. واحد خد منه ما خلق وقال ده أنا اللي خالق وهو في الواقع اللي خالق. لم تكن دعوة من أحد، لا مش ربنا اللي عمل كده. وإذا ادعيت دعوة ولم يكن لها منافذ في الدعوة تسلم الدعوة لصاحبها ولا لا؟ احنا موجودين هنا وبعد ذلك وجدنا حافظة نقود فلم يدعها أحد منا، ثم جاء واحد كان بين الجالسين وقال يا ناس لي محفظة نقود هنا فادعاها ولم يوجد له معارض ممن كان حاضرا، تبقى هي لمن؟ فربنا بيقول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. والله إن كان صح الكلام يبقى أهلا وسهلا وإله على العين والرأس، طيب والعياذ بالله من الصح. طيب دي معمولة مهاد ولا مش معمولة؟ وجبال أوتاد ولا مش أوتاد؟ وأنتم أزواج القضايا مصدقة، فما دامت القضايا مصدقة ولم يدعي أحد غيري أن فعلها، قولي إله يفعل ثم يترك مدعيا يدعي الخلق لنفسه وهو ساكت أبكم كده. سرق منه قوله وهو ساكت لم يتكلم. وأميري خالقا لهذه الأشياء ثم لا يأمرني أن أتعبده بمنهج خاص. قلنا زمان اللي بيعبد الشمس دي نقول كون الشمس دي ما هي طقوس العبادة التي تريدها. كل إله معبود أو يعبد باقتراحك أنت يا عابد أم يعبد باقتراحه هو؟ طب من الذي قالته الشمس لنعبدها به؟ لم تقل شيئا. طب من الذي قالت الشمس ان من لم يعبدني سافعل فيه كذا ومن عبدني سافعل فيه كذا؟ يبقى اله بغير دعوه منه واله بغير منهج واله بغير ثواب وعقاب علشان الذي عبده والذي لم يعبد، يبقى دي كلها باطله ولا مش باطله؟ فإذا كان الحق بيعرض أشياء يعرض أشياء مسلمة أنه لم يدعها أحد وهو قالها، فإلى أن يوجد مدعي جديد يقول لا ده من اللي خلقها، وبدليل كذا يجيب معجزة أقوى من المعجزات التي أيد بها رسله، يبقى نقول والله اختلفوا مع بعض واختلفنا في المسألة دي عشان نشوف هنعبد من منكم. لم يجد ذلك الإله. يبقى إذا حينما يأتي الحق بقضايا مسلمة معناها بيقول ألم نجعل الأرض لهذا، لو كنا لم نجعل لكم مثل هذه النعم والأشياء كان من المعقول أن لا تصدقونا، لكن إحنا عملنا وده يدل على قدرتنا. ومدام بدأنا ذلك بإبداع لم يسبق له مثيل، يبقى لما نيجي نكلمكم في البعث تكذبوا ليه؟ هو الإعادة أهون ولا البدء؟ الإعادة أهون، لأن الإعادة هتبقى إعادة من شيء كان موجودا. فإذا كان الذي بدأ من لا شيء أتحيل عليه أن يعيد من شيء وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه؟ إذن فتلك المقدمات التي قدمها الله بين يدي النبأ العظيم الذي يتساءلون عنه، ولا تجد قضية من هذه القضايا مختلف في وقوعها ولا قضية واحدة من القضايا نسبت لغير الله، فالله جاء بأشياء محسة ثابتة ولم يدعها غيره ولم يقل أحد من السامعين أنها ليست له. إذا فكان من الواجب إله فعل ذلك أنه يبقى قادر ويبقى حكيم ويبقى عالم، وبعد ذلك نفهم أنه ما خلقش الخلق ذا عبث يستوي طائعه وعاصيه، يستوي ضاله ومهديه، يستوي عادله وجائره، تبقى الحكاية عبث. إن كان الثوم يبقى عبث، وكما قلنا سابقا بل يكون الذي أخذ حظه من شهوات نفسه في أعراض خلق الله وفي أموال خلق الله وفي دماء خلق الله يبقى حظ من غيره. لماذا؟